أنهى إيش؟ أنهى يعني أعلى شيء. نعم. من نهاية الأمر يعني أعلى. أنهى ما يتصور من المشقة، يعني أعلى ما تكون فيه مشقة. شدة المشقة. أي نعم. فبين في هذه الآية أنهى ما يتصور من المشقة المناسبة للرخصة، وهي اجتماع السفر والخوف، ولا يستلزم ذلك أن لا يقصر مع السفر وحده الذي هو مظنة المشقة. وأما على الوجه الثاني وهو أن المراد بالقصر قصر العدد والصفة، فإن القيد على بابه، فإذا وجد السفر والخوف جاز قصر العدد وقصر الصفة، وإذا وجد السفر وحده جاز قصر العدد فقط، أو الخوف وحده جاز قصر الصفة، ولذلك أتى. طيب الآن بينتقل إلى صلاة الخوف. الآن عندنا صلاة المسافر، المسافر والمريض وأصحاب الأعذار. أصحاب الأعذار يجوز لهم الجمع للقصر، يعني مثلا مريض أو معذور، أو في يعني مثلا يدخل في ذلك المريض، يدخل في ذلك المرأة الحامل التي يتعبها الوضوء والصلاة فتجمع، نقول هذا جمع جائز. المرضع التي دائما تكون ملابسها قد تلوثت ويشق عليها يجوز لها، يعني أي أمر فيه مشقة شديدة يجوز الجمع فيه كالمريض. وأيضا مثل شدة الأمطار، إذا كان الطريق فيه وحل وطين وأمطار ورياح شديدة وبرد شديد يجوز الجمع فقط دون القصر. القصر لا يجوز إلا في السفر أو في المناسك، مثل يعني يوم عرفة يجمع ويقصر، ومثل مزدلفة وأيضا منى، يعني أي المناسك هذه فيها جمع بعضها وبعضها فيها قصر، يعني مثل يوم التروية يقصر ولا يجمع، صلي الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين، أما ليلة مزدلفة يجمع، ويوم عرفة يجمع ويقصر. طيب يعني اجتمع القصر والجمع. السفر يجوز يجمع ويقصر، يقصر الرباعية ركعتين، والجمع لا يجمع إلا عند الحاجة، إذا اشتد به السير يجمع، تجد بعضهم جالس في الفنادق يجمع ما عنده أي شغل ويجالس، بعضهم عند الحرم ويجمع الظهر مع العصر ويجمع المغرب مع العشاء. الجمع جائز إذا كان عند الحاجة، إذا احتجت إليه جائز، أما الأصل ما يجمع إلا إذا كان مثلا ماشي في الطريق وأمامه طريق طويل، له أن يجمع جمع تقديم أو تأخير. لكن المقيمين في الفنادق يجمعون تتعجب منهم. على كل صلاتهم صحيحة ولا نستطيع أن نخطئها، لكن خالفوا يعتبر مسافر، المسافر يقصر، أما الجمع عند الحاجة، المسافر يجمع عند الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع عند الحاجة، ما كان يجمع إذا استقر، مثلا إذا لما سافر مثلا إلى تبوك، إلى مكة، سافر إلى كذا، كان يصلي جماعة في وقتها. المسافر يقصر فقط، المسافر يقصر وله أن يجمع عند الحاجة. يعني أنت الآن في الطريق زين من مكة، من الرياض إلى مكة، وتريد أن تجمع، جائز تجمع وتقصر ما في شيء، وأنت في الطريق اجمع، بالعكس أنا أقولك اجمع، والأولى أن تجمع لأن عندك طريق طويل قد تتعب. الجمع والقصر جائز، لكن إذا استقريت في الطائف جاي للنزهة وتمشي زين، وساكن في فندق وعندك مسجد تحت، كل شيء متهيئ عندك، تجمع ولا تقصر؟ والجمع ما له حاجة، لكن لو جمعت صلاتك صحيحة، لكن خلاف السنة الأولى أن لا. هذه مسألة. طيب احنا عشان ما نخوض فيها، ليست معنا هي لنا علاقة فيها، بس احنا نريد أن ننبه على هذا. المؤلف تكلم عن يعني الجمع، قال الجمع حتى ننبه، يعني الشيخ رحمه الله توسع، قال العاصي هل له أن يجمع يأخذ بالرخص، هل له يقصر؟ يقول صحيح أنه لا يقصر. ليش؟ لأن هذه رخصة للمؤمنين في الطاعات. والسفر المعصية، سفر المعصية، كان يسافر مثلا أي بلد من بلدان غير المسلمين ليفسق هناك، يشرب الخمر وكذا، هل يقصر؟ هل يجمع؟ هذا هنا الكلام، هذا هو المقصود، سفر المعصية يسمى سفر المعصية. طيب يقول الشيخ الأرجح في سفر المعصية أن لا يترخص، لأن الرخصة توسع على المسلمين الطائعين. طيب يقول هنا هنا قال سفر قصر عدد وقصر صفة. شلون قصر عدد وصفة؟ قال قصر العدد أن تجعل الرباعية ثنتين، الظهر والعصر والعشاء. قصر الصفة هو يعني التغيير في صفات الصلاة، يعني مثلا لا تركع، لا تسجد، لا تقوم. متى؟ يقول هذه أثناء الحرب، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فأحيانا تخل بها، لا تستقبل قبلة، لأن الدابة اللي أنت راكبها تتجه يمين شمال، أو لا تستقبل قبلة. هذا يسميه قصر الصفة. قصر الصفة أحيانا تصلي بدل ما تصلي أربع ركعات تصلي ركعتين، ركعة واحدة ما تستطيع أن تكمل. فهذا نسميه راكع، نسميه قصر الصفة لا قصر العدد. العدد أربع ثنتين، هذا عدد. الصفة بشكل عام الصلاة تختلف، فإن خفتم فرجالا يعني تمشون على الأقدام أو ركبانا. طيب نبع على نقطة، يقول إن خفتم أن يفتنكم، هل هذا خفتم شرط؟ نقول هذا خرج مخرج الغالب. الغالب أن الأسفار كانت قديما حتى في وقت قريب خوف من قطاع الطرق، فإن خفتم أقصروا وامشوا بسرعة. فيعني الخوف مثل ما ذكر الشيخ، قال قد يأتي الخوف قد يذهب، لكن إذا ذهب الخوف نقول صدقة، وأن هذا خرج مخرج الغالب. طيب الآن سينتقل إلى صلاة الخوف، ما هي؟ تفضل الشيخ. أحسن الله عليك، أنا كأني أفهم من كلام الشيخ أنه يرجح ما ذهب إليه أبو حنيفة. إيه قصر المعصية، صلاة سفر المعصية ما يقصر. لا ما يقصر. لا أبو حنيفة يقول لا يقصر. أبو حنيفة يقول ظاهر يقتضي الترخص في أي سفر إن كان ولو كان سفر معصية كما هو مذهب أبو حنيفة. وظاهر الآية أنه يقتضي الترخص في أي سفر كان ولو كان سفر معصية كما هو مذهب أبي حنيفة. نعم صحيح. طيب ثم في الأخير قال قال الشيخ الترخيص في سفر المعصية تخصيصا للآية بالمعنى والمؤسفة، إن الرخصة سهولة من الله لعباده إذا سافروا أن يقصروا ويفطروا، والعاصي بسفره لا يناسبه. فهو يخالف، يوافق الجمهور الشيخ. يعني كلامك صحيح أن كأنه يشرح الآن رأي الجمهور. أيوة. أيوة. وأيده. هذه عبارة تأييد. إيه تأييد. إيه يقول شيخ قال والحكمة من السفر زين التخفيف، وهذا يناسب أهل الطاعة، أما العاصي ما يعطى. أن نشوفه بعدين رجع بعد يقول ويدل على فضلية القصر على إتمام أمران، أحدهما ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. والثاني أن هذا باب التوسع والترخيص والرحمة للعباد. أيوة. فكان الشيخ يعني يميل له. شف قال والله إيه؟ تعالى يحب أن تؤتى رخصه. إيه كما يكره أن تؤتى معصيته. لا بس قال هو شف قال التوسع والترخيص والرحمة للعباد الذي إيه في بعباده الطائعين. فكأنه لا هو الآن هو ذكر لك رأي أبي حنيفة وجمهور، ثم كأنه يميل إلى أن صاحب المعصية لا يعطى فرصة أو لا يعطى الترخيص. شوف آخر كلامه قال والعاصي بسفره لا يناسب حاله أو حاله التخفيف، فلا يعطى ولا يعطى التخفيف. هذا هو. طيب نشوف صلاة الخوف. ولذلك أتي بصفة صلاة ولذلك أتى بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي صليت بهم صلاة تقيمها وتتم ما يجب فيها ويلزم، فعلمهم ما ينبغي لك ولهم فعله. ثم فسر ذلك بقوله فلتقم طائفة منهم معك، أي وطائفة قائمة بإزاء العدو، كما يدل على ذلك ما يأتي. فإذا سجدوا أي الذين معك أي أكملوا صلاتهم، وعبر عن الصلاة بالسجود ليدل على فضل السجود وأنه ركن من أركانها بل هو أعظم أركانها. فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا وهم الطائفة الذين قاموا إزاء العدو فليصلوا معك، دل ذلك على أن الإمام يبقى بعد انصراف الطائفة الأولى منتظرا للطائفة الثانية، فإذا حضروا صلى بهم ما بقي من صلاته ثم جلس ينتظرهم حتى يكملوا صلاتهم ثم يسلم بهم. وهذا أحد الوجوه في صلاة الخوف، فإن صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة كلها جائزة. وهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين، أحدهما أن الله تعالى أمر بها في هذه الحالة الشديدة وقت اشتداد الخوف من الأعداء وحذر مهاجمتهم، فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة

فهؤلاء يرجعون وهؤلاء يتقدموا. الصف الأول يكون مكان الصف الأول يكون مكان الصف الثاني والثاني مكان الأول، وثم الإمام يقرأ بمفاتحة ويركع، والإمام الآن هو في ركعته الثانية وهم الصف الآن جوف الأول في ركعتهم الأولى، فيصلي الإمام ثم يسلم ثم يأتي هؤلاء بركعة وهؤلاء يحرسون، ثم إذا سلموا تراجعوا خلف وهؤلاء تقدموا فأكملوا صلاتهم. هذه صفة إذا كان العدو أمامه. طيب إذا كان العدو في جهة أخرى يمين وشمال خلف، نقول على الإمام أن يقسمه كما فيه في القرآن هنا، يقسمهم قسمين، قسم يحرص يبقى في وجه العدو وقسم يصلون جهته. فإذا صلى بالقسم الأول صلى بهم الإمام يصلون الركعة الأولى مع الإمام، ثم الإمام يقف للركعة الثانية وهم يتمون صلاتهم، فإذا انتهوا من صلاتهم خلاص صلوا ركعتين يتوجهون إلى الحراسة، ويأتي الذين في الحراسة والإمام واقف ويدخلون مع الإمام، الإمام الآن في الركعة الثانية وهم دخلوا معه في الركعة الأولى، فيصلي ثم هم يصلون معه ويأتون بالركعة الثانية. شف هنا قال فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا فليصلوا معك. إيه نعم، هذه صفة، يعني هي يعني يا أما يكون العدو أمام القبلة في جهة القبلة أو يكون في الجهات الأخرى، فهذه صفة صلاة الخوف، ولها صفات أخرى صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم في عدة صفات، لكن الصفة التي وردت في القرآن هكذا. طيب، وهي أقرب إلى قسم الجيش قسمين، أي أقرب ما يكون. أنت في شيء الخشوع فيه؟ إلا أنت في كل شيء خشوع، حتى الركوع يعني أشياء كثيرة تسقط، لكن يعني مما يدل على أول شيء على أهمية الصلاة، والأمر الثاني على أهمية صلاة الجماعة التي يتساهل فيها ناس كثير الآن في الأمن وفي بيوتهم ومع ذلك يتعاجزون عن حضور صلاة الجماعة ويصلون في بيوتهم ويظنون أن صلاتهم في بيوتهم يعني مرخص لهم فيها. حتى الخوف في الجماعة، الخوف والجهاد وعدو، مع ذلك يقول صلوا جماعة. شف في لفتة جميلة، ليش قال وإذا كنت فيهم، ليش قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة؟ قال هذا يدل على أنه ينبغي للإمام سواء يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو من جاء بعده من قواد الجيوش، ينبغي لقائد الجيش أن يجمع الجيش تحت راية واحدة، تحت راية واحدة لا يفرقهم، وأن كلهم يصلون خلف إمام واحد. ولذلك قال إذا كنت فيهم فلتقم طائفة معك. وينبغي حتى نلاحظ الآن في الحج، تلاحظ في الحج في مزدلفة وفي عرفات، هنا جماعة يصلون هنا جماعة يصلون هنا جماعة يصلون هنا جماعة يصلون، ليش تشتيت هذا؟ مفترض يجتمعون تحت إمام واحد، على الأقل يخففون الجماعات. حتى أنك أنت إذا توضأت في ما تدري وين تروح، تقول أصلي مع ذولي ولا أصلي مع هذولي ولا أصلي مع هذولي، ما تدري، فهذا غلط أصلا. ما ينبغي إقامة أكثر من جماعة إلا عند الحاجة الماسة. فلذلك شوف الله عز وجل أراد أن يجمعهم تحت راية واحدة حتى تكون كلمتهم واحدة. طيب، يعني واضحة الصلاة، واضحة أحكامها، واضحة، والله عز وجل ساقها بأسلوب سهل واضح جدا. يعني طيب نشوف نستكمل هذه. طيب، فإذا قضيتم الصلاة، تفضل اقرأ. قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فإذا فرغتم من صلاتكم صلاة الخوف وغيرها فاذكروا الله في جميع أحوالكم وهيئاتكم. ولكن خصت صلاة الخوف بذلك لفوائد، منها أن القلب صلاحه وفلاحه وسعادته بالإنابة إلى الله تعالى في المحبة وامتلاء القلب من ذكره والثناء عليه. وأعظم ما يحصل به هذا المقصود الصلاة التي حقيقتها أنها صلة بين العبد وبين ربه، ومنها أن فيها من حقائق الإيمان ومعارف الإيقان ما أوجب أن يفرضها الله على عباده كل يوم وليلة. ومن المعلوم أن صلاة الخوف لا تحصل فيها هذه المقاصد الحميدة بسبب اشتغال القلب والبدن والخوف، فأمر بجبرها بالذكر بعدها. شوف أكد على الذكر، ليش؟ لأن يعني في خلل، في خلل فأراد الله عز وجل أن يعوض هذا الخلل بكثرة الذكر بعد الصلاة. وإذا كان في الأمن ينبغي إنسان أن يحافظ على أذكار الصلاة. تجد بعض الناس الحين بمجرد الإمام يسلم على طول يطلع يحرم نفسه وما تأخذ منه ولا تخفتين، يحرم نفسه يقول أنا أذكر الله بعدين أطلع من المسجد وامشي وأنا آتي بالأذكار، ما يأتي بها، قد يأتي بها واحد اثنين، لكن الغالب أما شخص يسلم عليك ولا تأخذ سيارتك ولا كذا ولا كذا ولا تروح لأشغالك فيأتيك الشيطان ويشغلك. اجلس في مصلاك لين تنتهي، إذا انتهي تمشي، الدنيا لا ليس لها طرف ولا تنتهي، فما هذه يعني العجلة على هذا الشيء. ولذلك الله أكد على الذكر لأن عندهم خلل، عندهم نقص، فأراد أن يكمل الله عز وجل يكمل لهم هذا النقص. نعم. ومنها أن الخوف يوجب من قلق القلب وخوفه ما هو مظنة لضعفه، وإذا ضعف القلب وضعف البدن عن مقاومة العدو والذكر لله والإكثار منه، وإذا ضعف القلب وضعف البدن وضعف البدن عن مقاومة العدو والذكر لله. لا، والذكر والذكر أي هذه جملة جديدة، والذكر لله والإكثار منه، والذكر لله والإكثار منه من أعظم مقويات القلب. ومنها أن الذكر لله هو يقول لك أن المجاهدة ومواجهة العدو تضعف الجسم، طيب شو اللي يقويها؟ الذكر. نعم، وهذا تراه حتى غير في الجهاد، حتى في القرآن قومهم لما قال ويزدكم قوة إلا قوتكم، أي صح، استغفار. لا، حتى الإنسان في عادته في البيت سبحان الله العظيم يحتاج إلى غذاء الروح بالذكر، يقوى على العبادة، يقوى على الصيام، يقوى على سائر العبادات. أحيانا تضعف النفس، ما يقوم الليل تضعف النفس، ما يصوم تضعف النفس، يعني أشياء كثيرة، ما يقرأ قرآن النفس ضعيفة، والله اليوم بكرة راجع خلى بكرة أقرأ. أحيانا مثل هذا الذكر يعطيك طاقة. ولذلك شوف سبحان الله العظيم شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يقول؟ كان يجلس في بعد صلاة الفجر في مصلاه حتى يعني تشتد الشمس، يعني حتى يشتد الضحى. فيقول ابن القيم يقول أتيه وهو قد اشتد وهو جالس في مصلاه يذكر الله، قال هذه غدوتي لو تركتها لخارت قواي. قل هذه غدوتي ما أقدر تركها، لو تركتها ومشيت الآن لا يصلون الفجر على طول فرشهم. اجلس في مصلاه، اجلس في شوي لو قليل آتي يعني أقل شيء بأذكار الصباح تعطيك نشاط قوة. طيب واصل. ومنها أن ذكر الله تعالى مع الصبر والثبات سبب للفلاح والظفر بالأعداء، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فأمر بالإكثار منه في هذه الحال إلى غير ذلك من الحكم. وقوله فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أي إذا أمنتم من الخوف واطمأنت قلوبكم وأبدانكم فأتموا صلاتكم على الوجه الأكمل ظاهرا وباطنا بأركانها وشروطها وخشوعها وسائر مكملاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في وقته، فدل ذلك على فرضيتها وأن لها وقتا لا تصح إلا به، وهو هذه الأوقات التي قد تقررت عند المسلمين صغيرهم وكبيرهم عالمهم وجاهلهم، وأخذوا ذلك عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ودل قوله على المؤمنين أي على أن الصلاة ميزان الإيمان، وعلى حسب إيمان العبد تكون صلاته وتتم وتكمل. ويدل ذلك على أن الكفار وإن كانوا ملتزمين لأحكام المسلمين كأهل الذمة أنهم لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة ولا يؤمرون بها، بل ولا تصح منهم ما داموا على كفرهم، وإن كانوا يعاقبون عليها وعلى سائر الأحكام في الآخرة. يعني هذه يعني قال فإذا اطمأننت يعني إذا ذهب الخوف صلوا الصلاة المشروعة المأمور بها، يعني معنى هذا أن صلاة الخوف أمر عارض مثل القصر ومثل الجمع، أمر عارض، إذا وجد سببه وجد حكمه، إذا ذهب السبب ذهب الحكم. هذا معنى إذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. شوف لاحظ قال فأقيموا يعني آتوا بالصلاة مطمئنة كاملة. طيب نواصل تفضل. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما، أي لا تضعفوا ولا تكسلوا في ابتغاء عدوكم من الكفار، أي في جهادهم والمرابطة على ذلك، فإن وهن القلب مستدع لوهن البدن، وذلك يضعف عن مقاومة الأعداء، بل كونوا أقوياء نشيطين في قتالهم. ثم ذكر ما يقوي قلوب المؤمنين، فذكر شيئين: الأول أن ما يصيبكم من الألم والتعب والجراح ونحو ذلك فإنه يصيب أعداءكم، فليس من المروءة الإنسانية والشهامة الإسلامية أن تكونوا أضعف منهم، وأنتم وإياهم قد تساويتم فيما يوجب ذلك، لأن العادة الجارية لا يضعف إلا من توالت عليه الآلام وانتصر عليه الأعداء على الدوام، لا من يدال مرة ويدال عليه أخرى. الأمر الثاني أنكم ترجون من الله ما لا يرجون، فترجون الفوز بثوابه والنجاة من عقابه، بل خواص المؤمنين لهم مقاصد عالية وآمال رفيعة من نصرة دين الله وإقامة شرعه واتساع دائرة الإسلام وهداية الضالين وقمع أعداء الدين. فهذه الأمور توجب للمؤمن المصدق لزيادة القوة وتضاعف النشاط والشجاعة التامة، لأن من يقاتل ويصبر على نيل عزه الدنيوي إنا له ليس كمن يقاتل لنيل السعادة الدنيوية والأخروية والفوز برضوان الله وجنته. فسبحان من فاوت بين العباد وفرق بينهم بعلمه وحكمته، ولهذا قال: وكان الله عليما حكيما، كامل العلم كامل الحكمة. هذه خاتمة الحديث عن يعني مواجهة العدو والقتال وأحكام القتال، يعني تشجيع من الله سبحانه وتعالى وتقوية قلوبهم أنهم ما يصيبهم من الضعف والجهاد والتعب والإرهاق يصيب أعداءهم، لكن الفرق أنك ترجو من الله ما لا يرجو، أنت تطلب الجنة وهم يطلبوا وهم ليس لهم إلا النار. فهذه الآية يعني كانها يعني خاتمة الحديث، لأن بعدها ستنتقل الآيات إلى أحكام أخرى ليس العلاقة في الجهاد كلها. هذه يعني يبين الله سبحانه وتعالى خاتمة الجهاد أن تشجيع المؤمنين وتحريضهم على الجهاد. طيب، نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم. بارك الله فيك.